بين امرأة قال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصلاة، لأن الشيطان بين لهم هذا وقال أنتم على الحق أنتم الأعلم وسول لهم وأملاهم حتى تدعوا. ولهذا قال وإنهم يعني الشياطين لا يصدونهم أي العاشين عن السبيل أي سبيل الحق وطريق الهدى ويحسبون الواو تعود على من؟ تعود على العاشين أنهم أي العاشين مهتدون أي على هدى. وهذا غاية ما يكون من الاقتصام على الله أن يتنادى الإنسان بالباطل ويدعوه ويظن أنه على الحق. قال المفسر في الجمع رعاية معنى من الجمع وقول يحسبون وإنهم لا يصدونهم ففيها رعاية معنى من بقول من يعشو. كلمة من وما وما أشبههما من الألفاظ العامة يجوز مراعاة معناها ومراعاة الأصل، مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ. اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. ومن يعشو، ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد من يعشو مقيد له أيضا مراعاة اللفظ، فهو له مراعاة الله. وإنهم لا يصدونه مراعاة معه ويحسبون أنهم مهتدون كذلك مراعاة معه. واضح؟ إذا نافت كمان موصولة كانت أو شرطية فلك أن تراعي ضميرها اللفظ فتجعله مفرد والمعنى فتجعله حسب ما أريد به. وانظر إلى قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار كلها مراعاة خالدين فيها ابدا مراعاة المعنى قد احسن الله لهم مراعاة الله قد احسن الله لهم فتجد لها الى تارة تقول الى اللفظ وتارة تقول المعنى ويعتبرون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا العاشي كقرينه يوم القيامه قال له يا للتنبيه ليس بيني وبينك بعد المشرقين اي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين وانت لي. حتى إذا جاءنا يعني الشيطان وقريب وذلك يوم القيامة تبرع كل واحد من الآخر وقال له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا هذه التنبيه ولا تصح أن تكون للنداء لأن يا التي للنداء لا تكون إلا عزم لا تدخل على حرف كما هنا ولا على فعل. فإذا وجدت داخلة على حرف أو فعل فهي للتنبيه يا ليت بين وبينك. ومثل ذلك قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون فهي للتنبيه. وقيل إن يا داخل على مناد محذوف والتقييد في هذه الآية يا هذا ليس بيني وبينك بعد المشرقين يعني تقدم منادى اسما يا هذا ليس بيني وبينك بعد المشرقين. فإذا قال قائل أيما أولى أن نقدر منادى يناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان أو نقول الأصل عدم التقدير ونجع الياء للتنبيه الثاني أولى لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا فالأولى أن لا يكون فيه شيء محذوف. وقوله بدل المشرقين يقول المؤلف ما بين المشرق والمغرب

من الاستمرار يقرن السوء. ولتعلموا أنكم متى علمتم أنه قرين سوء وجب عليكم البعد عنه. لا تقل أخشى لسان، أخشى أن يقول ليش الرجل كان صاحب لي ثم فرقني. لا يهمك هذا، الذي يهمك هو نفسه، فأنقذها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العمى، عمى القلب والعياذ بالله، لما تعامى بعينه عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضا قيض له هذا الشيطان الذي يصده عن الهدى وهو يحسب أنه مهتدي، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتدي. وما أكثر هذا أهل البدع الذين أصروا على بدعهم صغيرة جانبا كبيرة، ألم يكونوا قد استحسنوها؟ أجيب. طيب لماذا استحسنوها وهي بدعة من ضلالة؟ لأن الشيطان صدهم عن الحق. أهل الأفكار الرديئة كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين ومن أشبههم، لماذا استمروا على ذلك؟ لأن الشيطان ركب قلوبهم والعياذ بالله، فجعلهم يظنون أن هذا السيء حسن، وهذا أشد ما يكون فيه أن يرى الإنسان السيء حسنا فيعمل فيه. ومن فوائد هذه الكلمة أن بعض الظن إثم، وجهه أن هؤلاء ظنوا أنهم على حق فاستمروا في الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرين في الدنيا يتبرأ من صاحبه يوم القيامة، أن يقول يا ليت بيني وبينك بعد ما اشتغلت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه مع تمنيه هذا الذي لم يدرك منه شيئا يثني على قرينه هذا بالذم والقدح، فيقول فبئس القرين أنت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء، حيث قال مثلا الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ فيه، إما أن يحرق ثيابك بالشرر الذي يتطاير من النار إلى منفخت، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. من رواية هذه الآية الكريمة ولينفعكم مما ظلمتم أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك، بخلاف الاشتراك في عذاب الدنيا فإنه مسدد الإنسان ويهون عليه. ولهذا قال الخمسة في الآية فيها صح ولولا كفرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون انزلاقي ولكن وسلم النفس عنه بالتأسف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين هم الذين ظلموا وما ظلموا، لقوله إذ ظلمتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم أي المعذبين يعرفون أنهم مشتركون في العذاب، ولكن ذلك لا يسلم ولا يهون عنه مصيبه. ثم قال الله تبارك وتعالى افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، اي فهم لا يؤمنون. الهمزه للنفي يعني أنك لا تسمع الحمد ولا تدعو، لأن هذا موصول إلى الله عز وجل. ومن كان في ضلال مبين أي بين، ويراد الاستماع هنا استماع الهدى، والمراد بالهدي هدي الهدى. وليس المعنى أن تسمع السنة صوتك، لا، لأن هذا شيء يشترك فيه كل الناس، لكن إذا كان كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام صار المراد بالاستماع هنا اسمع الحق، والمراد بالهدي الهدي إلى الحق. في هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يندم على عدم اهتداء الناس، تبين الله له أن الأمر ليس إليه بل إلى الله، وحينئذ تهون عليه المصيبة، ويرى الله يسلم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار بمنزلة أهل الصنع الذين لا يسمعون، وقد وصفهم الله تعالى في آية أخرى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أو صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمى سبب أن يتيه الإنسان عن الطريق، لقوله أو تهدي العمى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان في ضلال مبين أي منغمسا في الضلال فإنه لا يهتدي في الغاية. نعم، خمس دقائق أسئلة. شيخ ما أحفظ بالنسبة ومن يعصي، نعم، هل هذا يكون التقصير في أمور الطاعات أو الطاعات المحرمات؟ لهذا الآيات مثلا قديم، من يعصي يتعامل، يعني ليس لها علاقة بالجوارح؟ نعم، هو إذا صح القلب صح الجوارح، إذا صح القلب صح الجوارح. نعم. المسار أحيانا تأتي قراءة مفردة. إيش؟ رب المشرقين أحيانا تأتي مفردة وأحيانا تأتي جمع وأحيانا تأتي تفرد. المسار والمشرق والمشرق. نعم، تأتي على هذا الأمر الثلاث ولا منافع بينه. فقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هل مفرد؟ والمغرب المشرق هنا جهة، لأن الجهات أربعة، شرق وغرب وجنوب وشمال، فالمشرق يعني جهة المشرق، المغرب يعني جهة المغرب. أما رب المشارق والمغارب والجمع فالمراد مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر، لأن كل واحد منها له مشرق. أو المراد المشارق مشارق الشمس، لأن كل يوم للشمس مشرق، كل يوم لها مشرق، ولولا ذلك ما رأيت تنقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. أما رب المشرقين ورب المغربين المثنى فالمراد مشرق فالمراد بذلك مشرق الصيف والشتاء. نعم. شفاء أثاركم الله بالنسبة لقرناء السوء. بالنسبة لقرناء السوء. نعم. إيش؟ إذا كان هناك إنسان منحرف. إذا كان هناك. إذا كان هناك إنسان منحرف يظن الإنسان أنه إذا كان معه ربما يدعو. إيه؟ نعم. هل يعني هذا صاحبه أو صادقه؟ نعم. ما هو صحيح؟ بل يجلس معه للدعوه للدعوه الى الحق والفرد، لان لابد اذا لازم لابد ان يتاخر، ولا ادري هل يؤثر المستقيم على المنحرف او المنحرف على المستقيم. والمشاهد الان في الغالب ان المنحرف هو الذي يؤثر على المستقيم، هذا ما نعلمه.